إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الألف من حيث هي على ضربين، هما الألف اليابسة والألف اللينة. فالألف اليابسة هي التي تقبل الحركات ولا تسمى ألفا إذا كانت مصورة بالواو أو الياء، أو لم يكن لها صورة بأن كانت محذوفة، وإنما تسمى بالألف إذا كانت مرسومة بصورتها الأصلية المذكورة أول تعداد الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، فهذه هي الألف اليابسة. وأما الثانية فهي الألف اللينة، وهي التي عدوها قبيل الياء في ضمن اللام ألف المركبة من حرفين، ولهذا لا يمكن وجودها أول الكلمة لتعذر الابتداء بها. وأما الألف التي تجتلب للابتداء بالساكن فهي همزة وصل لا ألف لينة، وغاية الأمر أنها تسقط في الدرج في درج الكلام. فالألف اليابسة والألف اللينة وهمزة الوصل، وهي الألف التي تجتلب للابتداء بالساكن. وقد مر ما يتعلق بالألف اليابسة وما يتعلق بهمزة الوصل أو الألف التي هي للوصل والتي تجتلب للابتداء بالساكن. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ننظر في أحكام الألف اللينة. والألف اللينة هي الساكنة المفتوح ما قبلها. الألف اللينة هي الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل قام، ومثل قناة، ومثل ألف كتاب، وعصى، وعاد، ويخشى، وإلى. وهي أي هذه الألف اللينة وهي الساكنة المفتوح ما قبلها هي التي تقابل الألف اليابسة كما مر ذكر ذلك. فالألف اللينة هي الساكنة المفتوح ما قبلها، ولا تقبل الحركات ولا تأتي في أول الكلمة لأنها لا تكون إلا ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. وإذا يفهم من المفتوح ما قبلها في التعريف بأنها الساكنة المفتوح ما قبلها، يفهم من ذلك أنها لا تكون في أول الكلمة وإنما تكون في الوسط وفي الآخر، وتكون في الحرف وفي الاسم وفي الفعل، فهي متوسطة ومتطرفة ولا تكون أول الكلمة بحال. والعلة أنها لا تكون إلا ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. وهذه الألف اللينة التي تكون متوسطة وتكون متطرفة تقع في الحرف وفي الاسم وفي الفعل. الألف المتوسطة تقع في وسط الكلمة، وإذا وقعت في وسط الكلمة فإنها ترسم ألفا مطلقا سواء أكانت واوية أم يائية، مثل قام، وسار، ورعاة، وقناة، وسواء أكان الوسط أصالة أم كان عارضا. فالمتوسطة أصلا هي التي يكون بعدها حرف أو أكثر من الحروف الأصلية في الكلمة التي ذكرت الألف فيها، مثل قال، ومثل شارع. وأما المتوسطة توسطا عارضا فهي الألف التي كانت آخر الكلمة، ثم لحق بآخر الكلمة شيء آخر مثل تاء التأنيث أو الضمير أو ما الاستفهامية، فبعد أن كانت كذلك صارت وسطا ولها حكم المتوسط، فسواء كان الوسط أصالة أم كان عارضة فإن الألف اللينة إذا وقعت وسطا ترسم ألفا مطلقا سواء أكانت واوية أم يائية. إلامة وعلامة وحتامة وبمقتضامة فعلت كذا، وتقول يخشاك وحتاك وإحداهما وبشراها، فيخشى لما اتصل بها الضمير صارت الألف لا متطرفة وإنما صارت وسطية متوسطة، يخشى يخشاك حتى حتاك إحدى إحداهما بشرى بشراها، فهذا توسط عارض لأنها لم تكن كذلك في الأصل وإنما لحق بها ما جعلها غير متطرفة. وتقول إلى ما وعلى ما وحتى ما وبمقتضى ما فعلت كذا، إلا إذا اتصلت بهذه الكلمات الأربع إلى ما وعلى ما وحتى ما وبمقتضى ما هاء السكت، فإذا اتصل بهذه الكلمات الأربع هاء السكت فإنها تكتب ياء، لأن ما الاستفهامية إذا اتصلت بها هاء السكت صارت كلمة قائمة بذاتها، كما تقول إلى مه على مه حتى مه بمقتضى مه، يقال بمقتضى ما فعلت كذا ويقال بمقتضى مه فعلت كذا، هذه الهاء يقال لها هاء السكت، فإذا اتصلت بهذه الكلمات الأربع هاء السكت صارت كلمة قائمة بذاتها، فتقول إلى مه، وأما من غير هاء السكت فتقول إلى ما وتقول علامة، مع هاء السكت تقول على مه فتكون كلمة قائمة بذاتها، وتقول حتى ما هكذا بالاتصال، وأما إذا جاءت هاء السكت فأنت تقول حتى هذه كلمة مه، فهذه كلمة أخرى بمقتضى ما ليس ها هنا هاء سكت، فإذا جاءت هاء السكت تقول بمقتضى مه فعلت كذا، هذه كلمة وهذه كلمة. الألف اللينة هي الساكنة المفتوح ما قبلها، لا تقبل الحركات ولا تأتي في أول الكلمة لأنها لا تكون إلا ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. الألف اليابسة هي الهمزة، وهي حرف مخصوص يقبل الحركة بخلاف اللينة التي لا تقبل أي حركة كانت. الألف التي تجتلب للابتداء بالساكن فهي همزة وصل لا ألف لينة، وغاية أمرها أنها تسقط في الدرج أو في الدرج هذا وهذا، فهذا تذكير بما نحن فيه. ونحن مع أحكام الألف اللين تكون وسطا فترسم ألفا مطلقا سواء أكانت واوية أم يائية، وسواء أكان الوسط أصليا أم كان عارضا. المتطرفة ترسم في جميع الحروف في جميع الحروف ألفا مثل لولا إلا أما لما لا النافية ولا الناهية وكذا خلا وعدا وحاشا، على أنها حروف جر في الاستثناء، إلا هذه الأربعة فإنها ترسم ياء وجوبا. إذن الألف المتطرفة ترسم في جميع الحروف ألفا إلا في هذه الأربعة فإنها ترسم ياء وجوبا، وهذه الأربعة الحروف هي إلى وعلى وحتى وبلأ، لأنها تنقلب ياء مع الضمير في إلي وعلي، وكذلك عند الإمالة في بلأ، وأما حتى فبالحمل على إلى لأنها بمعنى، ذكر ذلك في الشافي كتعليل لأنها ترسم ياء وجوبا. فإذا الألف اللينة المتطرفة التي تقع في آخر الكلمة ترسم في جميع الحروف ألفا، مثل لولا وإلا وأما وأما ولما. وفي هذه الحروف الأربعة ترسم ياء وجوبا، والحروف هي إلى وعلى وحتى وبلا، هذا في الحروف. ففي الحروف ترسم في جميعها ألفا إلا في أربعة أحرف وهي إلى وعلى وحتى وبلا، فترسم ياء وجوبا. في الأسماء ترسم الألف المتطرفة في الأسماء على هذا النحو. في الأسماء العجمية ترسم ألفا سواء أكانت ثلاثية أم غير ثلاثية، مثل أغا، يهوذا، زليخا، دارا، بغا، وهما اسم شخصين. تقول إيافا وأريحا وشبرا، التي يقال لها شبرا هي شبرا، وبنها بكسر الباء التي يقال لها بنها هي بنها. هذه أسماء مدن، وهي ترسم ألفا لشبهها بالحروف في عدم الاشتقاق والتصريف. ودخل في ذلك أيضا منى، إلا الخمسة الآتية فإنها ترسم ياء. إذن في الأسماء الأعجمية ترسم الألف المتطرفة ألفا سواء كانت الأسماء الأعجمية ثلاثية أم كانت غير ثلاثية، إلا في هذه الخمسة الآتية فإنها ترسم ياء. وهذه الأسماء الخمسة هي موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى، لأن العرب عربت هذه الأسماء. الأسماء الأعجمية ترسم فيها الألف اللينة المتطرفة ألفا مطلقا إلا في خمسة، وهي موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى، وذلك لأن العرب عربت. وأما الأسماء التي ليست بأعجمية وهي العربية فهي إما معربة وإما مبنية. فالأسماء المبنية ترسم كلها بالألف وجوبا، فكل اسم مبني ترسم فيه الألف ألفا، ما عدا الأسماء المبنية الخمسة المذكورة فإنها ترسم بالياء، مثل ذا الإشارية وما الموصولة بمعنى الذي وأنا وإذا الظرفية. وما عدا هذه الأسماء فإنها تكتب بالياء وجوبا، كما تقول متى ولدى والأولى، وهو اسم موصول بمعنى الذين، وأولى هؤلاء اسم إشارة للجمع. فالأسماء التي ليست بأعجمية هي العربية، الأسماء إما أن تكون أعجمية وإما أن تكون عربية. فالتي ليست بأعجمية وهي العربية إما معربة وإما مبنية. الأسماء المبنية ترسم كلها بالألف وجوبا، مثل ذا الإشارية وما الموصولة وأنا وإذا الظرفية، وهذا لشبهها بالحرف في عدم الاشتقاق والتصرف كما مر. وما عدا هذه فإنها تكتب بالياء وجوبا، فتقول متى فتكتب بالياء، ولدى تكتب بالياء، والأولى تكتب بالياء. والأسماء المعربة إما أن تكون ألفها ثالثة أو رابعة فأكثر، فالثالثة ترسم ألفا إن كانت منقلبة عن واو، نحو العصا والقفا، ومثل الذرى والعلا والعرى والخطى والدجى والحجى عند البصريين. وقال الكوفيون كل اسم ثلاثي ضم أوله أو كسر جازت كتابته بالياء، مثل العلا والذرى والعرى والخطى والدجى والحجى والضحى. وللمشاكلة الخطية كتبوا سجى بالياء كالضحى، للمشاكلة الخطية. فإذا رأيت ذلك فلا تعده خطأ، يعني إذا رأيت أحدا كتب الذرى بالألف ورأيت آخر قد كتبها بالياء الذرى، وكذلك العرى والعلا والخطى والدجى والحجى، فلا تخطئ ذلك، فلربما كان يكتب على طريقة الكوفيين فيكتبها بالياء، أو يكتب على طريقة البصريين فيكتبها بالألف. الأسماء المعربة إما أن تكون ألفها ثالثة أو رابعة فأكثر، فالثالثة ترسم ألفا إن كانت منقلبة عن واو، وسيأتي كيف نعرف هل هي منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء إن شاء الله تعالى. وإن كانت منقلبة عن ياء رسمت ياء، مثل الفتى والونى والوغى. وأما الرابعة فأكثر، فهي إما مسبوقة بياء أو غير مسبوقة، فغير المسبوقة بياء ترسم ياء، مثل صغرى وكبرى وسلمى ورضوى ومصطفى وتترى ومغزى وملهى، وذلك للتنبيه على قلبها ياء في التثنية. وإن كان البعض يحذف ألفه في التثنية مثل القهقرى والخوزلى، وهي مشية فيها تفاقل وتبختر، يقال هو أو هي تمشي الخوزلى، فيقال في التثنية للقهقرى والخوزلى القهقران والخوزلان، وهما نوعان من المشي. فإذا إذا كانت رابعة فأكثر، فإما أن تكون مسبوقة بياء وإما أن تكون غير مسبوقة، فغير المسبوقة بياء ترسم ياء، مثل صغرى وكبرى. وأما المسبوقة بياء فهي قسمان، إما أن تكون الكلمة علما أو غير علم، فغير العلم يرسم ألفا مثل زوايا وهدايا ومرايا ومزايا ودنيا. وقال امرؤ القيس: هاصرت بفودي رأسها فتماينت علي هضيم الكشح ري المخلخل ريا. هاصرت أي جذبت بفودي الفودان جانب الرأس، هاصرت جذبت بفودي بجانبي رأسها فتماينت علي هضيم الكشح، والهضيم هو الضامر النحيل والكشح الخصر، علي هضيم الكشح ريا. ريا أي ممتلئة، وهي مؤنث ريان، فتمايلت علي هضيم الكشح ريا المخلخل، أي ممتلئة موضع الخلخال، يريد ساقها، فيصف خصرها بالضمور وساقيها بالامتلاء. فالشاهد هنا ريا، هذا غير علم، فترسم الألف فهنا اللينة ألفا، والعلم يرسم بالياء سواء أكان منقولا من فعل، أن العلم إما منقول وإما غير منقول، فسواء كان منقولا من فعل مثل يحيى، أم من جمع مثل روايا، أم صفة غلبت عليها الإسمية مثل ريا، أم غير منقولة مثل ثريا. وترسم المتطرفة في الأفعال كالآتي: الفعل إما أن يكون ثلاثيا وإما أن يكون غير ثلاثي، أي يكون زائدا على ثلاثة أحرف. الفعل الثلاثي كالاسم الثلاثي، أي إذا كانت ألفه منقلبة عن واو رسمت ألفا، مثل سما وصفا وغزا وعرى وعزى ودعا وعلى، بمعنى ارتفع. وإن كانت ألفه مبدلة من ياء رسمت ياء، مثل رمى وجرى وهوى ومشى، فهذه تكتب بالياء. هذا هو الفعل الثلاثي. الفعل الثلاثي كالاسم الثلاثي، يعني إذا كانت ألفه منقلبة عن ياء فإنها ترسم ياء، وإن كانت ألفه منقلبة عن واو فإنها ترسم ألفا، تماما كالاسم الثلاثي. وأما الزائد على ثلاثة، لأنه إما أن تكون ألفه مسبوقة بياء أو غير مسبوقة بياء، فغير المسبوقة بياء ترسم ياء، مثل يخشى يرضى يهوى، أعطى، اهتدى، استعلى، استوى، وكذا صلى وخلى بتشديد الله، فإنها حينئذ غير مسبوقة بياء فترسم ياء، لأن في قولنا صلى وخلى بتشديد اللام الحرف المشدد بحرفين، والمسبوقة بياء ترسم ألفا مثل يحيى ويعيى واستحيا وتزيا، لأن الفعل ثقيل لدلالته على حدث وزمن، والياء ثقيلة فلا يجمع بين ثقيلين، وحينئذ فإنها تكون مرسومة ألفا، فالمسبوقة بياء ترسم ألفا، الفعل ثقيل لدلالته على حدث في زمن، والياء ثقيلة فلا يجمع بين ثقيلين، فإذا كانت مسبوقة بياء فإنها ترسم ألفا مثل يحيى ويعيا واستحيا وتزيا، فالزائد على ثلاثة أحرف إما أن تكون ألفه مسبوقة بياء فترسم ألفا مثل أحيا وأعيا وتزيا، وإما أن تكون ألفه غير مسبوقة بياء فترسم ياء يخشى يرضى يهوى. الألف الثالثة المجهولة الأصل ترسم ألفا مثل الخسى بمعنى الفرد من العدد، والزكى بمعنى الزوج منه، والددى بمعنى التعب، فإذا كانت مجهولة الأصل فإنها ترسم ألفا، إذا كانت الكلمة واوية يائية فأتت بهذه وهذه، إذا كانت الكلمة واوية يائية مثل نما وعزى ورعى وعدى بمعنى جرى فتكتب بالألف والياء، والأحسن مراعاة اللغتين أيهما أكثر استعمالا يعني في العصر، إذا كانت الكلمة واوية يائية فإنها تكتب بالوجهين، فتكتب بالألف وتكتب بالياء مثل إنما، فهذه يمكن أن تكتب بالألف ويمكن أن تكتب بالياء، وكذلك عزى بالألف وبالياء أيضا، ورعى بالألف وبالياء أيضا، فإذا رأيت هذه أو هذا فلا تخطئ، والأحسن مراعاة اللغتين أيهما أكثر استعمالا فيصار إليه، ولكن إذا كانت الكلمة واوية يائية في آن فإنها تكتب بالألف وتكتب بالياء، كلا وكلتا ترسمان بالألف على رأي البصريين، كلا وكلتا بالألف على رأي البصريين. مهموز الآخر اسما كان أو فعلا إذا سهلت همزته، إذا كان مهموز الآخر ثم سهلت الهمزة فإنه يرسم ألفا مثل صدأ، تقول صدى بالألف إذا سهلت الهمزة، فإننا حينئذ نرسم الألف ألفا، صدى الحديد أي صدأه، قرأ الدرس إذا سهلت الهمزة قلت قرأ، فحينئذ تكتب بالألف، تقول قرأ الدرس أي قرأه، وكذا ما قصر من الممدود فإنه يكتب ألفا اسما كان الرضا من الرضاء، فإذا ما سهلت الهمزة فحينئذ تكتب الألف ألفا، فتقول الرضا إذا سهلت همزة الرضاء، سواء كان اسما أو فعلا كما تقول أضاء أضاء، فإذا سهلت الهمزة ظل الأمر على حاله تقول أضاء وتكتب الألف ألفا أضاء، وهكذا إذا قصر الممدود لضرورة الشعر فإنه يكتب أيضا ألفا، كما في قول الشاعر لا بد من صنعاء وإن طال السفر، صنعاء هي صنعاء، فإذا سهلت الهمزة أو قصر هذا الممدود لضرورة الشعر وإقامة الوزن فحذفت الهمزة فإن الألف حينئذ تكتب ألفا أيضا، لابد من صنعاء وإن طال السفر لابد من صنعاء فتكتب ألفا أيضا، فمهموز الآخر اسما كان أو فعلا إذا سهلت همزته يرسم ألفا، صداء الحديد أي صدأه، قرأ الدرس أي قرأه، وكذا ما قصر من الممدود فإنه يكتب أيضا ألفا اسما كان كالرضا من الرضاء أو فعلا كأضاء من أضاء تقول أضاء المصباح فإذا سهلت الهمزة تقول أضاء المصباح وهكذا إذا قصر الممدود لضرورة الشعر لا بد من صنعاء بالألف وإن طال السفر والأصل صنعاء وهي تكتب هكذا في هذه الحالات للدلالة على أن الأصل المد وللإبقاء على الحالة يعني لتبقى على حالتها وللدلالة على أصلها يأتي المقصور في اللغة ممدودا كالقراء القراء الضيافة والقراء بمعنى الكرم في القراء وهو ما يقدم للضيف من إكرام فيأتي المقصور في اللغة ممدودا كالقراء بمعنى الكرم في القراء والحلوى في الحلوى فيأتي ممدودا الحلوى جاءت ممدودة الحلوى وكذلك لفظة الزنا أيضا وردت الزناء وكذلك القراء وردت ممدودة بالألف والهمزة ممدودة القراء فيكتب جوازا بالألف مقصورا كما يكتب بها ممدودا فيكتب بالألف مقصورا كما يكتب بها ممدودا حاشا إما أن تكون تنزيهية فترسم حينئذ بالياء لأنها فعل مثل حاشا لمحمد أن يكذب وكذا حاشا الفعلية في الاستثناء مثل جاء الطلبة حاشا بكرا بكرا بالنصب وأما التنزيهية فهي فعل فتقول حاشا لمحمد أن يكذب وأيضا إذا جاءت هذه الفعلية في الاستثناء مثل جاء الطلبة حاشا بكرا بالنصب فهذه تكتب بالياء لا بالألف كما هو معهود إذا وقعت استثنائية فإنها تكتب بالياء لا تكتب بالألف وأما حاشا الحرفية فإنها تكتب بالألف كما مر فإذا حاشا التنزيهية ترسم بالياء لأنها فعل مثل حاشا لمحمد أن يكذب وكذا حاشا الفعلية في الاستثناء فتقول جاء الطلبة حاشا بالياء بكرا وبكرا بالنصب وأما الحرفية فإنها تكتب بالألف قد تزاد الألف للإشباع مثل بين في بين يعني بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول بين هذه الألف قد زيدت للإشباع فأقول بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك تزاد لبيان الحركة في المبنيات مثل أنا على المذهب البصري الناظر لأفصح لغاتها والإطلاق الصوت في الشعر فتزاد الألف أيضا لإطلاق الصوت في الشعر فقول الشاعري تهدلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك فتزاد الألف هنا للإطلاق فهذه من أجل الإطلاق كما يقولون لإطلاق الصوت في الشعر تهدلالا فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك وكذلك قول صاحب المعلقة قفية أخت يوشع خبرينا أحاديث القرون الغابرين الغابرين فهذه لإطلاق الصوت الألف اللينة إذا رسمت ياء لا تنقط وكذا كل ياء في آخر الكلمة لأن رسمها يدل عليها بدون نقط فلا نحتاج إلى ذلك ولكن الألف اللينة إذا رسمت ياء لا يجوز نقطها يعني لا يجوز أن نضع تحتها نقطتين كما في الياء المعروفة بالياء الشامية فالألف اللينة إذا رسمت ياء لا يجوز نقطها كما تقول سعى فهذه الألف التي رسمت ياء في آخر الفعل لا يوضع تحتها نقطتان سعى وكذلك ألف الفتى وكذلك الغنى فتقول سعى الفتى إلى فالألف ها هنا في إلى في آخر هذا الحرف لا يوضع تحتها نقطتان، فتقول سعى الفتى إلى الغنى من غير نقط، لأن الألف اللينة إذا رسمت ياء لا يجوز نقطها كما في هذا المثال سعى الفتى إلى الغنى، فهنا فعل وهنا اسم وهنا حرف، سعى الفتى إلى الغنى ليس ها هنا نقط. كيف نعرف الواوية من اليائي؟ يعرف في الاسم بالآتي، وهذا مهم، يعرف الواوي من اليائي في الاسم بالآتي بالتثنية. فتقول مثلا عصا وفتى، هل هذه منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء؟ ثني الاسم تعرف، كما تقول في فتى فتيان، وتقول في عصا عصوان، إذن فعصوان العصا في عصا منقلبة عن واو، وأما الألف في فتى فمنقلبة عن ياء، فإذا ثنيت عرفت. وكما في قفا فعند التثنية قفوان، فهذه الألف منقلبة إذن عن واو، فيعرف الواوي من اليائي في الاسم بالتثنية، كما في عصوين وفتيين، في عصا وفتى، وبالجمع أيضا بالألف والتاء. فتقول مثلا فتاه ومهاه، والمهات البقرة الوحشية، وكذلك في حصى، فتقول هذه الألفات منقلبة عن ماذا؟ عن واو أم عن ياء؟ لو أنك جمعت بالألف والتاء عرفت، فتقول مثلا في مهاه مهوات، فهي إذا منقلبة عن واو، وتقول في فتاه فتيات، فهي منقلبة عن ياء، وتقول في حصى حصيات، فهي منقلبة عن ياء. فإذا جمعت بالألف والتاء عرفت الواوية من اليائي. وكذلك يمكن أن نعرف الواوية من اليائي في الاسم بصفة المؤنث، كما تقول مثلا الماء وتقول أعشى، فإذا وصفت المؤنث قلت لم ياء، وهي مؤنث الماء، فعرفنا أن الألف اللينة في الماء وهو سواد خفيف يكون في الشفة، فرجل الماء، نريد أن نعرف أصل هذه الألف، إذا وصفنا المؤنث قلنا لم ياء، إذن فأصلها ياء. وكذلك أعشى، إذا وصفنا المؤنث قلنا عشواء فأصلها واو. وكذلك يمكن أن نعرف الواوية من اليائي برد الجمع إلى المفرد، فإذا رددنا الجمع إلى المفرد عرفنا، كما في ذرى وربا، إذا لم نعرف هذه الألف في الكلمتين أمنقلبة هي عن واو أم عن ياء، فإننا لو رددنا إلى المفرد لوجدنا المفرد هكذا، ذرى مفردها ذروة، إذن هي واو، وكذلك ربا، نعم ربية، فهي منقلبة عن ياء هنا. وكذلك إذا جئنا بالمصدر في عفا ورمى، فالمصدر من عفا عفو، فهي منقلبة عن واو، وكذلك في رمى رمي، فهي منقلبة عن ياء، فنأتي بالمصدر. وكذلك نأتي باسم المرة، فعدى وسعى، يمكن أن نعرف الألف أمنقلبة هي عن واو أم عن ياء بالإتيان باسم المرة، ففي عدى تقول عدوة، وفي سعى تقول سعية، فالأولى منقلبة عن واو والثانية منقلبة عن ياء. أو نأتي باسم الهيئة في مثل غزى ورعى، فنقول غزوة ونقول رعية، فالأولى منقلبة عن واو والثانية منقلبة عن ياء. فهذه الأمور يمكن أن نعرف بها في الاسم أمنقلبة ألفه عن واو أم منقلبة عن ياء؟ وأما في الفعل فبالفعل المضارع، ففي مثل عرى وقضى. إذا جئنا بالمضارع وجدنا عرى مضارعها يعرو، وكذلك قضى يقضي، فالأولى منقلبة عن واو والثانية منقلبة عن ياء. فنأتي بالفعل المضارع إذا أردنا أن نعرف الألف في الفعل أمنقلبة هي عن واو أم منقلبة عن ياء. وكذلك بالإسناد لتاء الفاعل أو لضمير الفعل المتحرك، فإذا جاءك مثل سما وجرى فإنك لو أسندت إلى ضمير الرفع المتحرك تقول سموت سموت، إذن فهي منقلبة عن واو. وأما جرى فتقول جريت فهي منقلبة عن ياء. وكذلك بالإسناد إلى ألف الاثنين في مثل دعا ونهى تقول دعوى فهي منقلبة عن واو، ونهيا فهي منقلبة عن ياء. وكذلك بالإسناد إلى نون النسوة ففي مثل غزا وجرى تقول غزون فمنقلبة عن واو، وتقول جرين في جرى فهي منقلبة عن ياء. فبهذه الأمور تعرف الفعل هل منقلبة ألفه عن واو أم منقلبة ألفه عن ياء. وهذا يسير كما ترى على من يسره الله عليه، نسأل الله التيسير والإعانة. نلخص ما مر فيما يتعلق بالألف اللينة. الألف اللينة هي الساكنة المفتوح ما قبلها، وهي التي لا تقبل الحركات ولا تأتي في أول الكلمة لأنها لا تكون إلا ساكنة، وأول الكلمة لا يكون إلا متحركا، والعرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. للألف هذه موضعان، أحدهما أن تكون في وسط الكلمة فتكتب بصورة الألف بكل حال مثل قال باع، فإذا كانت الألف اللينة في وسط الكلمة كانت متوسطة فإنها تكتب بصورة الألف بكل حال، سواء كان توسطها أصليا، وهذا بأن يكون ما بعد الألف من أصل الكلمة، فالتوسط الأصلي معناه أن يكون ما بعد الألف من أصل الكلمة مثل عادا ومثل جاء ومثل ماتا، سواء كان توسطها أصليا أم كان توسطها عارضا فإنها تكتب بصورة الألف. والتوسط العارض يحصل بأمور، منها دخول حرف من الأحرف الثلاثة وهي إلى وعلى وحتى على ما الاستفهامية التي لم توصل بها هاء السكت، لأنه مر أنه إذا اتصلت بما الاستفهامية هاء السكت فإنها تكون كلمة برأسها، فإذا لم توصل هاء السكت بما الاستفهامية ودخل عليها أحد هذه الأحرف الثلاثة وهي إلى وعلى وحتى فإنها حينئذ تتوسط، فتقول إلى ما وتقول على ما وتقول حتى ما، وهي في الأصل كانت متطرفة، يعني إلى ألفها متطرفة فهي في آخر الحرف، إلى ومتى وحتى، فهذه ألف متطرفة ليست بمتوسطة، ولكن إذا دخلت ما الاستفهامية على هذه الأحرف ولم يتصل بما الاستفهامية هاء السكت فإن التوسط هنا يعرض، فيكون توسطا عارضا لدخولها على ما الاستفهامية هذه التي لم يتصل بها هاء السكت، فتقول إلى ما، فتكون هذه الألف هنا متوسطة ولكنه توسط عارض، وتقول على ما وتقول حتى ما. تلحظ هنا أن إلى كانت تكتب ياء، ألفها كانت تكتب ياء إلى وعلى وحتى، إذا كانت هكذا غير متصلة بما الاستفهامية التي لم يتصل بها هاء السكت تكتب ياء إلى وعلى وحتى، ولكن إذا اتصلت بها ما الاستفهامية التي لم يتصل بها هاء السكت فإنها تكون إلى ما، إلى ما، فتصير ألفا. لماذا؟ لأنها متوسطة، والألف المتوسطة تكتب ألفا بكل حال، سواء كان التوسط أصليا أم كان التوسط عارضا. فلما عرض التوسط ها هنا رجعنا إلى القاعدة، وهي أنها تكتب ألفا مطلقا. فإذا دخل أحد هذه الأحرف الثلاثة على ما للاستفهامية الموصولة بهاء السكن، أو دخل حرف منها على استفهام آخر غير ما، بقيت الأحرف الثلاثة مكتوبة بالياء، نحو إلى مه، حتى مه، ونحو إلى ماذا، وعلى ماذا، وحتى ماذا، فإنها تكتب حينئذ بالياء. تقول إلى مه، وتقول حتى مه، فتكتب حتى بالياء، وإلى بالياء، وتكتب على بالياء، في مثل إلى مه، لأن ما الاستفهامية قد اتصل بها هاء السكن، وحتى مه كذلك، وعلى مه، ونحو إلى ماذا، وعلى ماذا، وحتى بالياء، وحتى ماذا. وأما في مثل إلى ما، وعلى ما، وحتى ما، فاتصلت إلى وعلى وحتى بما الاستفهامية التي لم يتصل بها هاء السكت، فصارت متوسطة توسطا عارضا، وحينئذ تكتب ألف. وكذلك الحال في الاسم المضاف إلى ما الاستفهامية إذا كانت غير موصولة بهاء السكت، نحو بمقتضى، لو قلت بمقتضى مه، بمقتضى مه، فإنها تكتب كلمة واحدة مه، ومقتضى تكتبها هنا بالياء. وأما إذا ما كانت غير موصولة بهاء السكت ودخلت مقتضى على ما الاستفهامية، فتقول بمقتضى ما فعلت كذا، فتكتبها هنا بالألف. لماذا؟ لأنها توسطت توسطا عارضا، والقاعدة أنه إذا توسطت الألف اللينة فإنها تكتب بصورة الألف بكل حال. التوسط العارض يحصل بهذا الأمر الذي مر، بدخول حرف من الأحرف الثلاثة وهي إلى وعلى ومتى على ما الاستفهامية التي لم توصل بها السكت، وكذلك الحال في الاسم المضاف إلى ما الاستفهامية إذا كانت غير موصولة بهاء السكت، نحو بمقتضى ما فعلت كذا. وأما بمقتضى ما فإنها تكتبها هنا ياء، لأن ما صارت كلمة برأسها لما دخل عليها هاء السكت من حيث الكتابة، بمقتضى ما فتكتب ياء. وأما بمقتضى فإنها تكتب ألفا. لماذا؟ لأنه لم يتصل بما الاستفهامية هاء السكت، وحينئذ توسطت الألف في الكلمة توسطا عارضا. إذا جرت حتى الضمير، التوسط العارض يحصل أيضا إذا جرت حتى الضمير، مثل حتى كا، حتى تكتب ياء، ألفها تكتب ياء حتى، ولكن إذا اتصل بحتى الضمير فتقول حتى كا، فحينئذ تكتب الألف ألفا، ترسم ألف. فإن جرت الاسم الظاهر تكتب بالياء، فقوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى هنا تكتب ياء لأنها دخلت على الاسم الظاهر. وأما إذا دخلت على الضمير، إذا جرت حتى الضمير فإنها تكتب ألفا. لماذا؟ لأنها تتوسطها هنا تتوسطا عارضا، وحينئذ تكتب على حسب القاعدة، والقاعدة أن الألف اللينة إذا وقعت وسطا في الكلمة فإنها تكتب ألفا بكل حال. وأما إذا دخلت حتى على الاسم الظاهر فإنها حينئذ تكتب ياء. أيضا التوسط يعرض باتصال الفعل بضمير المفعول ولم يكن قبل الألف همزة، مثل يخشاك، الأصل يخشى فتكتب ياء. فإذا اتصل الفعل يخشى بضمير المفعول وهو الكافة هنا يخشاك، ولم يكن قبل الهمزة ألف يخشاك، فإنها تكتب هنا ألفا لأنها صارت متوسط. فإن كان قبل الألف همزة مثل رأى فتحذف الألف ويعوض عنها بالمادة حينئذ فتصبح رآه. أما فصل الفعل وضمير المفعول بنون الوقاية فإنه لا يخرجه عن الاتصال، كما تقول رماني فلا تكتب رمى وحدها رماني، وإنما تكتب رماني، لأن فصل الفعل وضمير المفعول فصله فصل الفعل والضمير، يعني فصل الفعل عن الضمير بنون الوقاية لا يخرجه عن الاتصال، فهو أيضا متصل. فتقول رماني، تقول ولكن هذه النون هي نون الوقاية وقد فصلت بين الفعل والضمير، فيقال إنه لا يعد فصل وهذا لا يخرج عن الاتصال. وكذلك التوسط يعرض بإضافة الاسم إلى الضمير إذا لم يكن قبل الألف همزة، يعني باتصال الفعل بضمير المفعول، كما تقول يخشاك وتقول رماني فهذا ضمير مفعول الياء هنا، وكذلك الكاف هنا يخشاك وتقول رماني. فإذا اتصل الفعل بضمير المفعول ولم يكن قبل الألف همزة فإنها تكتب كذلك. وكذلك بإضافة الاسم إلى الضمير إذا لم يكن قبل الألف همزة مثل فتاه فتاة، فإذا اتصل بالضمير تقول فتاه وتقول مولى وتقول مولاكم. فإن كان قبل الألف همزة حذفت الألف وعوض عنها بالمادة كما مر. فإن أضيف إلى اسم ظاهر كتبت الألف بالياء مثل إحدى عشرة فإنها تكتب حينئذ ياء وتقول مولى الناس مولى، تكتب أيضا الألف ياء. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر. وإنما يعرض التوسط بإضافة الاسم إلى الضمير إذا لم يكن قبل الألف همزة، فإن كان قبل الألف همزة حذفت الألف وعوض عنها بالمادة كما مر أيضا في مسألة الفعل. فتقول في رأى، فتقول عند إسناده إلى ضمير المفعول وهو الهاء كما سيأتي تقولها هنا رآه فتحذف ويعوض عنها بالمادة فتقول رآه. وأيضا يعرض التوسط بإلحاق هاء التأنيث آخر الاسم مثل فتى فتاة، فهذه هاء التأنيث كما سيأتي إن شاء الله هاء التأنيث وهي التاء المربوطة، فتقول فتاة. فإذا ألحقت هاء التأنيث بالاسم في مثل فتى فتى تكتب ألفها ياء، فإذا لحق هذا الاسم هاء التأنيث توسطت الألف وحينئذ تكتب ألفا ترسم ألفا فتقول فتاة. فبهذه يعرض التوسط في الكلمة. إذن للألف موضعان، أحدهما أن تكون في وسط الكلمة فتكتب بصورة الألف بكل حال كقال وباع، وأما الموضع الثاني فأن تكون في آخر الكلمة. إذا كانت في وسط الكلمة تكتب بصورة الألف في كل حال، هذا مريح جدا كما ترى. فإذا كانت الألف اللينة في وسط الكلمة فإنها تكتب ألفا بكل حال، وأما إذا كانت في آخر الكلمة فتارة تكتب بصورة الألف وتارة تكتب بصورة الياء. اصطلح أهل الإملاء والكتابة على تسمية الألف الممدودة ألفا، الألف الممدودة اصطلحوا على تسميتها ألفا، والألف المقصورة كما في فتى اصطلحوا على تسميتها ياء. ولكنها ألف أم ياء؟ هي ألف، ولكنها إذا ما عبر عنها عبر عنها بالياء، فاصطلحوا على تسمية الألف الممدودة ألفا وتسمية الألف المقصورة اصطلحوا على تسميتها ياء. فإذا تكون الألف الممدودة في وسط الكلمة فتكتب بصورة الألف في كل حال، قال باع، وتكون في آخر الكلمة فتكتب بصورة الألف تارة وبصورة الياء تارة أخرى. أولا تكتب بصورة الألف في 5 مواضع، هذا تلخيص حسن إن شاء الله. تكتب بصورة الألف إذا كانت في آخر الكلمة في 5 مواضع، أن تكون الكلمة حرفا مثل كلا ولولا، ويستثنى من ذلك بلا وإلى وعلى وحتى ما لم تتصل بما الاستفهامية، فإن اتصلت بما الاستفهامية كتبت بصورة الألف مع حذف ألف ما مثل إلى ما، لا تكتب إلى ما وإنما تحذف ألف ما إلى ما، وكذلك على ما على ما، وكذلك حتى ما تكتب حتى ما فتحذف ألف ما، وتكتب ياء حتى إذا كتبت حتى مفردة وكذلك إلى وعلى فإنها تكتب بالياء لا بالألف، ولكن إن اتصلت بما الاستفهامية ولم يلحق ما الاستفهامية هاء الساكن كما مر فإنها تكتب ألفا مع حذف ألف ما، فتقول إلى ما وتضع فتحة على الميم، وكذلك على ما وحتى ما وتضع فتحة على الميم وتحذف ألفا، فهذا موضع أن تكون الكلمة حرفا مثل كلا ولولا فإنها تكتب ألفا، فتكتب إذا كانت آخرة ألفا في 5 مواضع، هذا منه أن تكون الكلمة حرفا، فإذا كانت الكلمة حرفا وكان آخرها ألفا لينة فإنه حينئذ عند الرسم تكتب ألفا، تكتب ألف الحرف ألفا إلا في هذه المواضع بلا وإلى وعلى وحتى، ما لم تتصل بها ما الاستفهامية فإنها اتصلت تكتب بصورة الألف مع حذف ألف ما مع حذف ألف ما، ويشترط ألا يتصل بما هاء السكت، فإذا ما اتصل بما هاء السكت فصلت وحينئذ يكتب هذا الحرف، هذه الحروف خاصة تكتب بالياء يكتب على أصل، فنعود إلى ما وحتى ما وعلى ما بمقتضى ما، وأما إذا لم يتصل بما الاستفهامية هاء السكت فإنها تكتب حينئذ ألفا، فتقول إلى ما وعلى ما وحتى ما مع حذف ألف ما بمقتضى ما. الموضع الثاني أن تكون الكلمة اسما مبنيا مثل قمنا ومثل ذا، الشاهد في قمنا الضمير نا الفاعلين، فتقول قمنا بالألف وتقول ذا، وذا اسم إشارة قد يدخل عليها هاء التنبيه كما مر ذكر ذلك، فتقول ها ذا والأصل ذا، وكذلك في ذان للمثنى وذاني ثاني للمثنى المرتفع تقول هذان، ومر أنها لا تكتب بالألف هذان ولا هذا كما مر ذكر ذلك بفضل الله ورحمته. أن تكون الكلمة اسما مبنيا مثل قمنا وذا، ويستثنى من ذلك أنا ومتى وأولى، أولى اسم إشارة وأولى اسم موصول فإنها تكتب بالياء، فأنا تكتب بالياء مع أنها مبنية اسم مبني مستثنى، أن ومتى وأولى اسم إشارة والأولى اسم موصول فتكتب هذه جميعها بالياء. اسم الإشارة هذا الجمع كما تقول أولائي، والأولى اسم موصول بمعنى الذين، يستعمل في جمع المذكر عاقلا أو غير عاقل، وقد يستعمل أيضا في جمع المؤنث فيكون بمعنى اللائي، وهو الأولى ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم الذين والأولى بهذا المعنى أيضا، اسم موصول فتكتب بالياء تكتب بالياء. وأيضا لدى، فإذا هذه مستثنى، ف فإذا كانت الكلمة اسما مبنيا فإنها تكتب ألفها ألفا، مثل قمنا ومثل ذا الضمير، والضمائر كلها مبنية وذا اسم إشارة. ولكن يستثنى من ذلك عدة كلمات وهي أنا ومتى وأولى. أولى اسم موصول، وأولى هؤلاء أولى، فهذه اسم إشارة والأولى اسم موصول. وكذلك لدى فإنها تكتب جميعا بالياء، وهي مستثنات من القاعدة. والقاعدة أن الكلمة إذا كانت اسما مبنيا فإن ألفها المتطرفة وهي الألف اللينة تكتب ماذا؟ تكتب ألف، هذه تكتب ياء، هذه الكلمات المستثنى. الموضع الثالث أن تكون الكلمة اسما أعجميا، أن تكون الكلمة اسما أعجميا، ويستثنى من ذلك موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى، وقد مر ذلك. فهذه تكتب بماذا؟ بالياء، فإنها تكتب بالياء. وأما إذا كانت الكلمة اسما أعجمية وكان آخر الاسم الأعجمي كان آخره ألفا لينا فإنها تكتب ألفا، كما تقول أمريكا فإنها تكتب ألفا، أضجع الله ألفها. موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى أبو يونس عليه السلام، وكمثرى أيضا مستثنى، كمثرى اسم فاكهة أعجمي. لا يهولنك اختلاف النطق عما تعرفه أنت وعما هو شائع، فهو الحق إن شاء الله، كما في شبرى وبنها، وكذلك كمثرى، وهذا اسم فاكهة أعجمي. فإذا كانت الكلمة اسما أعجميا فإن ألفها اللينة المتطرفة تكتب ألفا، إلا ما استثني، ما هو؟ موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى، فإنها تكتب بالياء. الموضع الرابع أن تكون الكلمة سواء كانت اسما أو كانت فعلا، أن تكون الكلمة ثلاثية وأصل الألف واو، أصل الألف واو، مثل دعا يدعو، فهذه الألف أصلها واو، وكما تقول العصا عصوان فأصلها واو أيضا. فإذا كانت الكلمة ثلاثية وكان أصل الألف فيها واو فإنها تكتب ألف. معرفة أصل الألف يكون بالرجوع إلى كتب اللغة أصلا، وهنالك طرق كما مر ذكر بعضها يمكن لنا من خلالها التعرف على أصل الألف المنقلبة عن واو أو ياء، أو المنقلبة عنهما معا، فتعود الألف واوا أو ياء. في الأسماء يمكن أن نعرف ذلك بالتثنية، كما مر فتى فتيان، وقفى قفوان، وعصى عصوان، وكذلك بالجمع بالألف والتاء، كما تقول في حصى حصيات، وفي مها مهوات، وبرد الجمع إلى المفرد كما مر ذكره، كما تقول مثلا القرى، تقول هذه الألف في القرى ما أصلها، أواو أم ياء؟ فالقرى مفردها القرية، إذن فأصلها ياء. وتقول العدا العدو، فتعرف أن أصل الألف هنا واو أيضا. وأما في الأفعال فأن تأتي بالمصدر مشى مشيا، وعلى علوا، وكذلك بالإسناد إلى ضمير الرفع المتحرك كما مر في مثل رمى، تقول رميت، فإذا أصلها ياء. وتقول في دعا دعوت، فإذا أسندت إلى ضمير الرفع المتحرك عرفت أصل الياء الألف اللينة. وكذلك بالإسناد إلى ألف الاثنين، تقول في مثل هوى، هوى تقول هويا، وتقول دعا دعوى، فالأولى أصلها ياء والثانية أصلها واو. وكذلك بأن تأتي بالفعل المضارع، فتقول مثلا في الفعل الماضي أتى، نريد أن نعرف أصل هذه الألف فنأتي بالفعل المضارع يأتي فأصلها ياء، وكذلك على يعلو. الموضع الخامس أن تكون الألف مسبوقة بالياء، مثل دنيا وسجايا، ويستثنى من ذلك الأعلام، ف فتكتب على ياء. الكوفيون ذهبوا إلى أن ما جاء على زنة فعل بضم الفاء وفتح العين فعل أو فعل بكسر الفاء وفتح العين، اتفقوا على أنه يكتب بالياء سواء كان واويا أو يائيا. فمثلا العلا والربا تكتب عند الكوفيين على ياء، العلا والربا، فإذا رأيتها عند أحد من المتمكنين فلا تخطئه، فلعله يذهب مذهب الكوفيين. فقد يقع أحيانا في مثل هذه المواضع الخطأ ويحمل على وجه، ولذلك قالوا قديما عجبت لنحوي يخطئ، لأن الأصل أن النحوي يجد لنفسه مخرجا، حتى فيما شذ مما ذهب إليه النحاة فالأمر يسير. فالكوفيون ذهبوا إلى ذلك. وأنت تكتب يحيى بالياء وكذلك ريا وثريا. أما المضارع في حيي فتكتب ألفه ممدودة يحيى، وأما في الاسم فها هنا تكتب يحيى، ولكن تكتب في المضارع من حيي تكتب الألف ممدودة يحيى. ثانيا تكتب الألف بصورة الياء في ثلاثة مواضع. فإذا الألف تكتب بصورة الألف إذا كانت في آخر الكلمة، تكتب بصورة الألف في خمسة مواضع. الموضع الأول أن تكون حرفا، ويستثنى من ذلك بلا وإلى وعلى وحتى، ما لم تتصل بها ما الاستفهامية لما آخر ما، أن تكون الكلمة اسما مبنيا مثل قمنا وذا، إلا ما استثني أيضا، وذلك أنا ومتى وأولى اسم إشارة، والأولى اسم موصول، وأن تكون الكلمة اسما أعجميا، أن تكون الكلمة اسما أعجميا مثل أمريكا، ويستثنى من ذلك موسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى، فتكتب بالياء. أن تكون الكلمة ثلاثية وأصل الألف الواو مثل دعا وعصى، فإنها تكتب حينئذ إذا كان أصل الألف الواو تكتب ألفا إذا كان الكلمة أصلها ثلاثي. أن تكون الألف مسبوقة بالياء مثل دنيا وسجاء ياء، ويستثنى من ذلك الأعلام فتكتب على ياء للتمييز بين العلم والفعل والصفة، فتكتب يحيى بالياء. وأما الفعل يحيى فإنها تكتب بالألف. ثانيا تكتب الألف بصورة الياء في ثلاثة مواضع، ما استثني مما سبق في التي تكتب بصورة الألف، إذا كانت في الأفعال والأسماء المعربة رابعة فأكثر. الذي استثني فيما مر هو بلا وإلى وعلى وحتى وأن ومتى ولدى وأولى الإشارية والأولى الموصولة وموسى وعيسى وكسرى وبخارى ومتى أبو يونس عليه السلام وكمثرى والعلم المختوم بالألف المسبوقة بالياء كما مر، فهذا كله مما استثني. تكتب الألف بصورة الياء في ثلاثة مواضع، ما استثني مما سبق في التي تكتب بصورة الألف، وهذا ما استثني إذا كانت في الأفعال والأسماء المعربة رابعة فأكثر فإنها تكتب بصورة الياء. الشدة تدل على حرفين مدغمين، فإذا رأيت مثلا لبى، إذا رأيت لبى، الألف في لبى رباعية أم ثلاثية؟ رباعية، لأن الباء بحرفين، فاللام وباء بحرفين، ثم جاءت الألف الممدودة المتطرفة آخرا، فتكتب حينئذ يا. لماذا؟ لأنها وقعت في هذا الفعل رباعية. وأيضا مثل أعطى، الهمزة والعين والطاء، وجاءت الألف الممدودة رباعية فتكتب ياء أعطى، وكذلك اصطفى، وكذلك المعطي، وكذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا الشدة تدل على حرفين مدغمين إذا كانت في فعل أو في اسم معرب ثالثة منقلبة عن ياء، فإنها حينئذ تكتب ياء، فتكتب ياء في هذه المواضع ما استثني مما سبق وقد مر. وكذلك إذا كانت في الأفعال والأسماء المعربة رابعة فأكثر، مثل أعطى، ومثل لبى، ومثل اصطفى، ومثل المعطي، ومثل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا كانت في فعل أو في اسم معرب ثالثة منقلبة عن ياء، مثل الفتى، ومثل سعى. يستدل على أن أصل الألف الثلاثي ياء لبدء الكلمة بواو، مثل وقى، ومثل الورى، وببدء الكلمة بهمزة. فمما يستدل به على أن أصل الألف الثلاثي ياء بدء الكلمة بواو، مثل وقى، ومثل الورى، وكذلك بدء الكلمة بهمزة، تقول أبا والأذى، وتوسط الواو في الكلمة كطوى، ومثل الهوى، وتوسط الهمزة في الكلمة أيضا رأى. ويستثنى من ذلك ستة أفعال إذ أصل ألفها الواو والياء، ولكن كتبت بالياء كراهية اجتماع المثلين، وهي بأى أي فخر، ودأى أي ختل، وسأى أي جرى، وشأى أي سبق، وفأى أي ضرب، ومأى أي بالغ. أصل ألفها الواو والياء، ولكن كتبت بالياء كراهية اجتماع المثلين. لا عليك إذا نسيت هذا حرج، فهي من الغريب الذي لا يستعمل إلا نادرا، إلا ما كان من شأ بمعنى سبق، فيقال وشأ أقرانه أجمعين، شأ أي سبق أقرانه أجمعين. فإذا كانت في فعل أو في اسم معرب ثالثة منقلبة عن ياء، مثل الفتاة، ومثل سعى، فإنها تكتب ياء. لا بأس أيضا أن نعرف هذه المعلومة، وهي أنه اختلف في أصل ألف فتى، فذهب سيبويه إلى أن أصلها الياء بدليل المثنى فتيان، أما قولهم فتوان فشاد، فذهب سيبويه رحمه الله إلى أن أصلها الياء، ودليله المثنى فتيان. وذهب غيره إلى أن أصلها الواو بدليل المصدر، فتقول الفتوة، ورد عليهم بأن أصل الواو في الفتوة ياء، فانقلبت الياء واوا كانقلابها في موقن. وهذه مسائل صرفية لا مجال لعرضها هنا. على كل حال هذا ما يتعلق بالألف اللينة، وهو لأنه يسمع لأول مرة يكون عسيرا، لأن ذاكرة قد لا تمسكه إلا كما تمسك الماء الغرابيل، أو يكون الشأن معه كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. لا بأس، ولكن نحن الآن نفتق في هذا فتقا، فنأتي بهذا الهجوم على هذا العلم في سويدائه ليذلل إن شاء الله تعالى. وما هو في المنتهى إلا أن يعرف الإنسان القواعد وأن يجمعها، ثم يمضي على القواعد الجامعة ويجتهد في ملاحظة الاستثناءات التي تعرض، ثم هو بعد لا يخطئ بفضل الله تبارك وتعالى. لأنه من العيب الكبير أن يكتب العربي أو المسلم الذي تعرب لسانا وقد أسلم فصار مسلما لله حقا وصدقا، ثم أخذ بتعلم لغة العرب نطقا وكتابة، يعني هذا من الأمور التي تستهجن، أن يكون الإنسان لحانة فيكثر لحنه بلسانه، أو أن يكون خطاء في كتابته ببنانه كما يخطئ في النطق بلسانه، فهذا أمر مستهجن لا يكون من المسلم الذي يجتهد في معرفة دينه وينتمي إلى هذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن القس الفار وكان مطرانا لقرطبة قديما، له رسالة وقد كتبناها ونقلناها في فضل العربية. كان يشكو في تلك الرسالة إلى بعض أصدقائه مما صار إليه الشباب النصراني في قرطبة لذلك الزمان، وكيف أنهم تركوا لغة الكتاب المدنس وأقبلوا على اللغة العربية، فصاروا يكتبون بها شعرا ونثرا ويتخاطبون بها، وملكت عليهم أفئدتهم، فكان يشكو من هذا، وحق له أن يشكو منه، فإن لغة الإنسان من الأهمية بمكان، والمسلمون ينبغي عليهم أن يحرصوا على لغتهم وأن يجتهدوا في معرفتها وفي التحقق منها، لأنه لا يفهم كتاب الله ولا يفهم دين الله ولا تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفت اللغة التي نزل بها القرآن والتي تكلم بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن هذا الأمر خفض عشواء، حشا لله، فقد أنزل الله تبارك وتعالى القرآن العظيم وهو المعجزة الباقية إلى آخر الدهر. أنزل الله رب العالمين القرآن العظيم وأرسل النبي الكريم بالعربية، باللغة العربية، هذا أمر مقصود، وهي أوسع اللغات وهي أبقى اللغات وهي أسهل اللغات أيضا. وأما التعقيد الذي قد عشش في أذهان كثير من أبناء المسلمين وأبناء العرب من جهة صعوبة هذه اللغة الشريفة المباركة، فهذا التعقيد له أسباب تقوم وأسباب لا تقوم. أما الأسباب التي لا تقوم فهو ما يدندن حوله الأعداء صباح مساء من أنها لغة عسيرة ولغة صعبة إلى غير ذلك، وهذا من فعل أعداء الدين كما فعل دانلوب وكما فعل غيره من الذين دعوا إلى أن نكتب باللغة التي نفكر بها، فيقولون نحن نتكلم بلغة ونفكر بلغة ونكتب بلغة، يريدون العودة إلى اللهجات، وهذا خطأ كبير. وقد كتبوا ذلك قديما كما فعل ويليام ويلكوكس وغيره، كتبوا ذلك في مجلة الأزهر ورد عليهم في حينه بفضل الله تبارك وتعالى. وكتاب الدكتورة نفوسة زكريا سعيد عن العامية من الكتب الطيبة في هذا المجال، وكذلك ما كتبه الشيخ أحمد شاكر في بحثه اللغة والشرع، فأمثال هذه الأمور مما ينبغي علينا أن نعرفه، وكذلك ما كتبه الشيخ محمود شاكر رحمه الله، الأستاذ محمود شاكر في كتابه أباطيل وأسمار، وكذلك في كتابه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، فهذا أمر مهم، بل هو مهم جدا، بل هو مهم جدا جدا جدا إلى انقطاع النفس. ينبغي علينا أن نصبر على هذه الأشياء وأن نتعلمها. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.